بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول: كره لنا شراء ذبح الكتابي لنفسه مما يباح له عندنا. الكلام هنا على فقه ذبح الكافر، ذبح الكتابي. تقدم أن ذبح الكتابي كذبحنا في الحلية، قد تقدم فصل المقال في ذلك، وانتهى الحديث إلى ما إذا كان هذا الكتابي قد ذبح لنفسه، هل يجوز لنا أن نشتري اللحم منه؟ هذا ما انتهينا إليه. هل يجوز أن نشتري اللحم منه؟ من المعروف أن أركان التي يقوم عليها إباحة ذبح الكتاب منها أن يكون قد ذبح لنفسه، وهذا شيء تقدم ذكره، أن يكون قد ذبح لنفسه. ومن المعلوم أنه إن كان يذبح للجزارة يختل هذا الشرط، أنه حينئذ سيذبح من أجل أن يبيع، وإذا كان هذا هو الذي يكون في هذا الحال فإنما بنيت عليه الإباحة التي سلفت قد تخلف، إلا أن ذلك لا يوجب المنع، منع أكل هذا اللحم، لما هو معهود في الدراسة الفقهية من أن العارض، الوصف الذي يعرض في الجزئية يقوم، هذا هو الأصل فيه، أنه يقوم تقويم، ثم ينظر في آثاره الذي أحدثه في محل طروه، فإن كان قد رفع الحقيقة برفع جزء معتبر منها فإنه حينئذ يكون قاضيا بالإفساد والإبطال، وإن كان قد طرأ ولكنه لم يرفع شيئا على وجه التمام والكمال مما يعتبر جزءا من الماهية فإنهم يعطونه ما يقتضيه حاله من الحكم. نية الجزارة هنا هل ترفع حقيقة أنه ذبح لنفسه وبذلك يكون قد ذبح لغيره على وجه العموم والشمول؟ لا، أنه ذبح هذا من أجل أن يبيعه ليستفيد منه، ثم إنه يملك هذا الذي ذبحه، فاللام هنا ما زالت على بابها، ذبح لنفسه لأنه مالك لهذا المذبوح، وذابح لنفسه لأنه يريد الربح، وكونه قد ذبح من أجل أن يبيع لا يرفع هذا الركن، لكنه في الحقيقة شيء زائد على ما كان مشروعا، فنظر في هذا واعتبر وأعطي مستحقه وهو الكراهة. هذا إذا قلنا بأن الكتابي إذا ذبح لغيره كالمسلم مثلا، للمسلم أن هذا محرم أو ممنوع. أما إذا قلنا بالكراهة في الأصل فحينئذ يخف الأمر ويصبح ذبحه للجزارة حينئذ ضعيفا جدا، حتى إنك قد تضعه في مقام الكراهة التنزيهية التي هي من أقسام الإباحة، أنه وإن كان اللفظ هنا يشعرك بأن هذا داخل في مفردات المنهي عنه فإنه بهذا الاعتبار يدخل تحت المباح. وعلى كل، فاتخاذ أهل الكتاب جزارين في الأسواق هذا مكروه، لكن إذا حللت الجزئية ونظرت فيها وتمكنت من فك ما بني ما تركبت منه فإنك تهتدي إلى أن هذه الكراهة لا ترتقي إلا إلى درجة كراهة التنزيه. هذا ما يمكن أن يقال في هذا الفرع. فإن قيل بأن هؤلاء إذا تولوا هذه الأمور الكفائية في الإسلام فإنه ربما يكون لهم تأثير فيما قد يترتب على ذلك من أمور تضر بالمسلمين. هذا باب آخر، لأنه من المعهود أن ما كان من فروض الكفاية فإنه الأصل فيه أن يسند للذين لديهم الأمانة، هذا هو الأصل، يختار لها من المسلمين العدول الأتقياء الذين لديهم شرط الولاية على ذلك بالصورة الشرعية، هذا هو الأصل في الإسلام. وهذا ينضم جميع ما هو من فروض الكفاية أو من واجبات الكفاية، ويدخل في ذلك الطب وصناعة السلاح والتعلق بالأرزاق والزراعة وما شابه ذلك، هذه أدرجت في فروض الكفاية. ويقال بأن الإمام الغزالي رحمه الله أما دخل بغداد وجد أن الذين يتكفلون بهذه الأمور هم غير المسلمين، أن المسلمين في بغداد كانوا المسلمين كانوا في بغداد أقل من غيرهم زمانا طويلا، وكان فيه المتناوية على مذهب مزداك وعلى مذهب الدسان، هذا مسألة أخرى، وفيه أناس آخرون غير المسلمين ويتولون هذه الأمور، يتولون الطب، يتولون هذه الأشياء كلها التي تتعلق بفرض الكفاية، فعز عليه ذلك فيما يقال، فكتب كتابه إحياء علوم الدين، فاعتبر أن هذه الأمور التي تولاها غير المسلمين هي من الدين، وأطال الكلام في هذا الأمر واستغاث ونادى، ولكن لا حياة لمن تنادي. من ذلك الزمن وهو يقول هذا الذي يقوله بعض المسلمين اليوم، إنكم أيها المسلمون إن لم تسرعوا إلى أخذ هذه الأمور بأيديكم فإن قوما آخرين سيتولون تحرير أو تحديد مصيركم. وجاءت صرخات وصرخات من بعده، ولكن بقيت الأمور على حالها. إذا نظر الناظر في هذا الفعل، هو الجزارة مثلا والقضاء والحسبة وما جرى مجرى ذلك كالطب وتحرير وملك الأرزاق والاقتصاد والتجارة والفلاحة بهذا المنظور، فسيرقي هذا إلى درجة فوق الكراهة، أن هذا فيه تمليك رقاب المسلمين لغير المسلمين. وهذا في الحقيقة يقوله المسلم اليوم بصوت خافت، أنه خلاص قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. إذن هذه الجزارة وتولية غير المسلمين أمور المسلمين، هذا بالاتفاق فيما يتعلق بالولايات، هذا باتفاق أنه ممنوع، لكن بما يتعلق بالصناعات وكذا فالأمر فيه كما ترون. إذن فالجزارة قررنا حكمها بالكراهة وبنينا ذلك على ما سلف تحريره من النظر في هذه الصورة، مستعينين بمفهوم الدفع عندهم، فتحررنا هذا المقام على هذا الوجه. هذا ما يتعلق بهذا الفرع باختصار. وكره لنا تسلف ثمن خمر من كافر. الأصل أن المسلم لا يأكل إلا من الطيبات، هذا هو الأصل، لكن المتسلف الذي يطلب السلف يأخذ قرضا، الأصل في القروض أنها لا تؤخذ إلا عند الحاجة، ولا يجب أن تغفل عن هذا الأمر في هذا المقام، أن الذي يطلبه السلف ويطلب القرض لا يكون إلا صاحب حاجة ذو الأصل، وإلا فإنه يمنع طلب مثل هذا بدون حاجة، أن ذلك من باب الكذب ومن باب منع غيرك من الاستفادة من شيء قد يحتاج إليه. فالأصل في القرض أن يطلبه المحتاج. هذا الشخص الذي أخذ هذا السلف من هذا الذي يبيع الخمر إذا كان محتاجا، وهذا هو الشرط فيه، فإنه يكره له ذلك إذا وجد عوضا. أما إذا كان لم يجد عوضا فحينئذ يكون له حكم الضرورة، فينقله من حالة الحاجة إلى حالة الضرورة، وإذا انتقل من حالة الحاجة إلى الضرورة أجريت عليه أحكام المضطر، فيكون حينئذ مباحا. انظر ما الذي يجعله مضطرا ومتى يسمى محتاجا، هذه مسألة تحتاج إلى تحقيق المناطق. على كل حال إذا كان محتاجا وتسلف فالذي قرر في حقه هو الكراهة، يكره له ذلك، يكره له التسلف. وإنما كره له ذلك لأن هذا المال وإن كان مباحا له أخذه بالحاجة، وكان أخذ مال الكتاب جائزا بالأصل، لكن هذا المال الذي عنده فيه أن أصله خبيث، أنه باع به الخمر. البعض يقول في مباحث الفقه إن الأصل الذي نعتبره في الأحكام الأصل الذي توسلنا به إلى المال، هذا ما يقولونه، لكن هذا في العقود. الأصل الذي نعتبره هو الأصل الذي بين الآخذ والمأخوذ منه، هكذا يقول. والبعض يقول لا، لا بد أن ننظر في الأصل الثاني، وهذا في الحقيقة فيها صعوبة شديدة. أنا إذا اشترطنا الأصل الثاني، أنت الآن ذهبت إلى السوق وأردت أن تشتري من إنسان مثلا جبة، أنت تنظر إلى العقد الذي بينك وبينه فقط، فتقول أريد جبة كذا كذا، فتبنيها على تمام البيع الشرعي بأركانه المعروفة، فإن حينئذ تحقق ترتب الثمرات، حل الانتفاع. لكن إذا قلت له من أين جئت بهذه الجبة بعدها؟ اشتريتها بأي عقد؟ خبرني أن هذا العقد يرحمك الله. يقول لك أنت أسوتي جبة ولا وليتي محتسب؟ ثم هو أصلا هذا إذا سألت عن هذه الجبة سيظن بأنك سرقت منك، يقول هذه الجبة راه ماشي كاع ديالي، ديال واحد السيد حتى يجي. لأن إذا دخلت إلى السوق وأردت أن تنزل الأصل الثاني في المعاملات، كيف يمثل لك هذا؟ ثم هل كان هذا مشروعا في العهد النبوي؟ هؤلاء الصحابة الذين يذهبون إلى الأسواق ويشترون الإبي ويشترون الخيول ويشترون ما يشترون من جميع حوائجهم، هل كانوا يسألون من أين أتى هؤلاء القوم بهذا الذي يبيعونه في الأسواق؟ وفي الأسواق المنافقون، وفي الأسواق اليهود، وفي الأسواق نصارى تغلب، وفي الأسواق مجوس يأتون بسلعهم، يأتون بالسلع ويذهبون ويأتون، فكل هؤلاء يحضرون في الأسواق ويبيعون ويشترون ولا يعتبرون هذه الحدود في الشرع، ولا بل قد يكون فيه اللصوص الذين يسرقون ويبيعون في الأسواق. نعم، كل هذا في الأسواق، ولكن الشرع لم يكلفنا أن نبحث عن الأصل الثاني، وإنما كلفنا أن نصحح الأصل الذي بيننا وبين الذي نتعاقد معه ونتعامل معه، وهذا هو الذي مضى عليه الناس، وهذا هو الذي جرت به العادة الآن. تذهب إلى السوق تجد إنسان يبيع دجاجة، تقول هذه الدجاجة بكم؟ كذا، فرنك، 400 فرنك، هاك تشتريها ثم تذهب، ولم تسأل هل سرقها واغتصبها وهل العقد الذي اشترها بها صحيح أو غير صحيح، لست مكلفا بهذا، والدليل على ذلك العهد النبوي. لكن إذا علمت بهذا فهذا هو الذي قيل فيه بهذه الكراهة، إذا علمت أن هذا يبيع الخمر وأنك ستتسلف منه، ونحن نتحدث عن عمن؟ عن الكتابي. والكتابي في هذا الفرع له خصوصية، وهو أنه حسب ما يعتقده أن بيع الخمر حلال له وأنه ليس محرما عليه، وكونه حلالا له في شريعته كما يدعي إن صح ما قال لأن هذا من طعامه، فالأصل في هذا أنه حلال له، والمال الذي تأخذه كالذي يأخذه غيرك من بيع ما هو مباح كالخضار واللحم إلى آخره، فما الفرق بينهم؟ لكن لما كنت أنت أيها المسلم حرم عليك الخمر وبيعه وكذا وكذا، هذا الأصل اضطر في هذا الفعل فحكم عليه بالكراهة هكذا. لكن متى تكون هذه الكراهة بهذا الميزان؟ إن كان ذلك بين كتابي وكتابي، باع كتابي خمرا لكتابي آخر فأخذ منه ثمنه ثمنها، ده هو الذي فيه الكلام. أما إذا كان قد باعه لمسلمين فحين تشتد الكراهة وقد ترتقي إلى الحرام، لأن ذلك المال العقد الثاني أنت تعلم أنه عقد فاسد، أنه باع الخمر لمسلمين، هذا العقد ليس كعقد كتابي مع الكتابي، عقد كتابي يجري على شريعتهم، وعقد المسلم مع الكتابي تجري عليه شريعة الإسلام أن هذا مسلم، فلذلك كسبه لهذا الخمر حينئذ محرم، فيكون التسلف قد اشتدت فيه الكراهة على وجه آخر. قد يقول القائل ولماذا لم يقولوا بالمحرم، ماذا يقولوا بالتحريم؟ يجرون السلف كما سبق أن ذكر مجرى ما هو محتاج إليه، ما هو محتاج إليه، ما تقوم الضرورة على تحصيله، ولذلك أبقوا الحكم على الكراهة في الصورتين مع الاشتداد في البيع للمسلمين. وكره لنا بيع السلعة بثمن الخمر. إذا جاء جائن وأنت تعلم أنه يبيع الخمر وكل ماله تعلم أنه من الخمرة، وأنت تبيع الخضار وتبيع اللباس، فقال لك أريد مثلا كذا وكذا من الخضار وكذا وكذا من الثياب وكذا وكذا مما هو مباح، وأنت تعلم أنه سيؤدي لك الثمن بالسلعة، نفس الأمر، العقد الذي بينك وبينه هو الذي قيل بأنه تترتب عليه آثاره في العقد، راه ينشئ حكما جديدا بذاته فينقل إليك ذلك الملك حلالا، هذا هو الأصل. ولعلك أنت عندما تستصحب أن هذا المال الذي بيده حرام سيؤثر في هذا العقد، هذا يجب أن تبحث عنه عن تأثيره فيه، فإنه لم ينص عليه. ارجع إلى باب البيع، أركان البيع ما هي؟ المتعاقدان لم يشترط فيهما إلا التمييز والعقل فقط، لا التمييز والعقل وأن يكون مجنون آخره وأن يكون سفيها، الثمن المسمون، الثمن أن ينتفع به، المسمون أن ينتفع به، تقول شحاجة. لكن قد تدخل من هذا كان ينتفع به فتقول أن ينتفع به منفعة شرعية، وليس أن لم يقولوا بأنه من شرطه أن يكون أصله حلالا من عرقين أو عرقين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة كما يشترط بعضهم، لأن ممن يعتنى بهذا الأمر الحلال من يسمون بأرباب الأحوال، وقد اشترط بعضهم أن لا يأكل إلا ما له ستة عروق كلها حلال، ومن تلقى ستة عروق من الحلال؟ قال أحدهم كنت إذا لم أجد الحلال الذي من ستة عروق أخذ التراب فأسفه سفا ثم أشربه بالماء فيصير طعاما، وسلم تشرب التراب سوف الأشكال رأيت بات إلى ما ودعتي. الناس راه ماشي أن واحد الإنسان الذي بينه وبين عهود وبينه وبين الله مراتب وبينه وبين الله تعالى أمور تريد أن تساويه أنت، ماذا تساوي؟ بالزعتر تغرق حتى لهنا الأوسخ وجدي تكون بحالهم، ولكن لكن كي يقول اضطرب ويسر له طعاما، راه حتى هذاك إبراهيم دخل النار وما حرقته حتى ذلك موسى القلعة صوتنته فهل الوالي إلى أحمد هز العصا ولوحه وجوز انت وقومك جيب وانت كما تحتاج قاعد انت لها العصا عيس عندما حالي جي احتلال كده أنا وقضي اللي بغيتي ورده إلى حيث فاحج في وجود. المسألة في باب الحلال فيها بحوث، ولكن الذي انتهى إليه الأمر هو هذا، أنك إذا كنت عالما بأن هذا حرام أو مقصود لا تجتنبه. أما إذا وقع العقد واستكملت شرائطه فالأصل فيه أنه يقضي بالإباحة. كل هذا هو مقال البحث والغوص في الأعماق حتى نصل إلى جميع المفردات وجميع الصور التي قد تلي في المقال، ولكن أوردناه هنا على سبيل التنبيه فقط. وإذا فباب البيع والإجارة محل هذه المباحث حلال. وكان الناس الذين تقدموا يشترطون في البائع أن يكون داريا بالبيوع، ولذلك كان في الزمان الأولي من يسمون بالمحتسب. ومحتسب وظيفته ليس هو مراقبة الأسعار، ولا هو أن يبحث في أن السلعة فاسدة أو غير فاسدة. كانت وظيفته الأولى أن يسأل الجالسين عن أضرب من البيوع، حكم هذا البيع، حكم هذا البائع، إذا فعلت كذا، إذا فعلت كذا. فإن لم يجدوه بفقه أقاموه من السوق. ولو فعلت هذا اليوم لأقمت السوق كله وبقيت فيه وحدك. حكم الحم البيوع. البيوع لا يعرفها حتى الذين يفتون الناس، يفتون لهم ببيوع فاسدة ويصححونها، من بالك بالذين في السوق. على كل حال، وفي كثير من الكتب للتجديد في السوق حتى تعلم ما حل وما قد حرم. هذا أول بيت يكتبونه في باب البيوع في المختصر، لا تجدي في السوق حتى تعلم ما حل من بيع. كيكتبوا شي أبيات في أول البيوع في المختصر، كيبداو بها الدرس ديال باب البيوع. على كل حال، التنبيه على أن هذا الأمر من الواجبات وليس أنه شيء مستحب. خلاصة الكلام أنها الشخص إذا جاءك بثمن خمر وكهدوا على كتابي باش من سبك كهدوا على الحاج محمد ولا الحاج قدور، كهدوا على كتابي يهودي ولا نصراني يبيع الخمر، وجاء من أجل أن يشتري عندك سلعة، فإن الأصل فيه هو الكراهة. أما المسلم فمال الذي بيده مال حرام، فالأصل هو أن يمنع هذا البيع، لأن هذا الثمن لا يمكن أن يكون منتفعا به لأنه ليس شرعيا. لا يكره أخذ ثمن الخمر من كافر قضاء عن دين عليه. نعم، ما كان من قبل الديون نزله الفقهاء منزلة الجزية، وكان أو في أول الأمر المسلمون كانوا يأخذون الجزية من اليهود ومن أهل الكتاب، من أهل الكتاب، وممن يأخذون منهم هذه الجزية أهل تغليب، قبيلة من قبائل العرب هم نصارى. ولكن كما قال مؤرخون الذين كتبوا عن هذا، لم يبقى من نصرانيتهم إلا شرب الخمر، الشيء الذي بقي عندهم من النصرانية. يعبدون الأصنام، يعبدون الأوثان، ولكنهم نصارى. ما الذي بقي عندهم من النصرانية؟ بقي عندهم شرب الخمر. وهذا الشاعر المعروف الذي هجى بإذن من بعد أمر بني أمية الذي هاجى الأنصار منهم، اسمه هذا الشاعر المعروف الأخطل، هو من بني فودك فدوكس، اسمه غيات بن مغيث. خلاصة الكلام أن أخذ الدين نزل منزلة الجزية، وهذا هو قطب الذي بنى عليه الفقهاء جملة من الأحكام في هذا الباب، أن الدين مثل الجزية، وكان الصحابة يأخذون الجزية من النصارى تغليب، وبعض الصحابة أخذ منهم الخمر، وهو من طالحة بن عبيد، فلما علم عمر بذلك نهاه عن هذا الأمر، وقال لها ما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم جملوها ثم باعوها، حديث معروف ومشهور. وكان يرى أن هذا مباح، لكنه نبه على أن هذا ليس بشرعي، فاستمر الناس يأخذون الجزية منهم. ثم لما ظهر المجوس أيضا اضطرب فيهم الأمر، فلم يعرفوا كيف يمكن أن يحكم في حقهم، فورد ما يدل على أنه قد ثبت في السنة أن يسن بهم سنة أهل الكتاب فيؤخذ منهم أيضا. معنى هذا الكلام أن ما كان من قبيل الديون وما هو من الواجبات الشرعية التي ثبتت في الذمة لا يسوى بغيره مما فيه التعامل بالعقود، لأن ذاك من باب الديون الذي هو التي هي شبيهة بالجزية فأحقت بها في الحكم، فلذلك حكم فيها بذلك. إذن فقضاء فأخذوا الديون من من يبيع المحرمات لا إشكال في ذلك. أشار إلى هذا الزرقاني بقوله ويجوز الإقدام عليه لتقدم سببه بخلاف البيع. نعم، وهذا أيضا زيادة في التفقه. نعم. قال رحمه الله وكره لنا شحم يهودي أي أكله من بقر وغنم ذبحهما لنفسه، والمراد به الشحم الخالص كالثرب بمثلثة مفتوحة، شحم رقيق يغشي الكرش والأمعاء لا ما اختلط بالعظم ولا الحوايا وهي الأمعاء. تقدم أن ما حرم على اليهود وعلى النصارى بنص كتاب الله القرآن فإنه يجوز لنا أكله، وإن كان مباح لنا في ديننا وإن كان مباح لنا في شرعنا ولكنه محرم عليهم، فإنه لا يجوز لنا أن نأكله وإن ذبحوه وإن زكوه. هذا الشيء تقدم ذكره وبينا المقصود بكل ذي ظفر. الشحم كذلك محرم عليهم بالنص، كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا وما اختلط بعظم. فالشحم محرم عليهم بنص القرآن، ومقتضى ذلك أنه يحرم علينا نحن كذلك كالإوزي والبطي والإبلي وما سبق ذكره من مفردات تقدم ذكره. هذا هو المصور. والمراد هنا بالشحم ما كان متميزا عن اللحم وقد مثل له بالترب، وهو هذا الشحم الذي يستخرج منفصلا، وكان يغشى الكبد والكلى ويكون أيضا مع الأمعاء، يكون مع المعدة. هذا الذي يستخرج منفصلا متميزا هذا الثرب، هذا حكم عليه بأنه محرم في ذبائحه. لكن هل الذكاة تتباعد؟ كيف يمكن لهذا الذكاة أن تحل اللحم وتحرم الشحم؟ أليست ذكاته تفيد إباحة ما ذكوه على وجه العموم؟ كيف يمكن أن تحل أن تبيح ذكاتهم اللحمة ولا تبيح الشحم؟ في الحقيقة أن الذين تأثروا بالماهيات في دراستهم الكلامية وفي دراسة العلوم العقلية يصعب عليهم من كثرة ما دربوا على أن الماهية لا تتبعض ولا تتتنى ولا تجمع، يمكن حقيقة يمكن ذلك. هؤلاء يقولون الذكاء فعل واحد وأثره واحد، فكيف يمكن أن تبيح اللحم ولا تبيح الشحم؟ من ذهب في هذا المذهب وحقق المسألة على هذا الأصل قضى بإباحة أكل شحمهم، أكل الشحم، بناء على أن الدكة تسري في الكل، وإنما أكلنا ذلك بالدكة، نأكل اللحم بالدكة فلنأكل الشحم بالدكة أيضا. لكن هذا الآن الذي صرف نظره إلى هذا الأمر يمكن لك أن تقول له نعم الأمر كما ذكرت، ولكن أي زكاة؟ عن أي زكاة تتحدث؟ الزكاة المخصوصة بالكتاب التي لا تؤثر إلا فيما هو حلال له، الزكاة التي كلامنا فيها زكاة مخصوصة، زكاة الكتاب التي لا تؤثر إلا فيما هو مباح له، وما هو محرم عليه قلنا بأن الزكاة لا تؤثر فيه. إذا كانت زكاة الكتاب تبيح فتبيح الإوز وتبيح البط أيضا، وتبيح الإبل وتبيح الفرس وتبيح الحمار الذي مما حرم على اليهود. وإذا تقرر أنها لا تؤثر فأنت حينما تقول آكل بزكاتهم هذا اللحم فكيف لا آكل به الشحم، يقال لك الزكاة التي كلامنا فيها زكاة الكتاب وهي زكاة مخصوصة لا تكون تامة إلا إذا وقعت فيما أبيح له. هذا الوجه الذي تقدم تفصيله، كما هو الحال بالشأن لك فإن زكاتك لا تؤثر إلا فيما هو مباح لك. وعليه فإن الذي يظهر رجحانه هو أن شحم ما ذبحه اليهود محرم على المسلمين، هذا هو الذي يجب تقرير المسألة عليه. ويستثنى من ذلك ما استثناه القرآن سحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط ببعض. ولكن هذا الشحم مخصوص به البقر، اش يلقوا في القرآن، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. نعم، ومن البقر والغنم حرمنا. وما الذي ماذا بقي؟ ما الذي بقي؟ الدجاج. ومن البقر والغنم شو اللي بقي؟ الفرس حرم عليهم، الحمار حرم عليهم، البغل حرم عليهم، الجمل حرم عليهم، الإوز حرم عليهم، الباط حرم عليهم. شنو بقي الذي يذبحونه فنأكل شحمه؟ نعم، ولكن إذا حيدنا الغنم وأردنا ترب ديال شي بهيمة مثلا، شنو هي؟ البقر كتشوفوا راه محرم عليهم، الغنم محرم عليهم بالنص، شنو آخر؟ فيل، الفيل حتى هو راه ملحق به لأن أظن أن خفه غير مشقوق. شنو هو؟ هذا هو الظاهر. المهم غير شوفوا خروف له وتتخرجوا من تما راه أحلى. خلاصة الكلام أن هذا هو الذي قضي به في شأن شحم اليهودي، هي لا تحل للمسلمين، قد قدمنا وجه ذلك وتقرير الحكم فيه، وهذا الذي ذكر فيه كفاية. ثم قال قوله وشحم يهودي أي بناء على أن الزكاة لا تتبعض، أي لا تتعلق ببعض الشاة مثلا دون بعض، فلما صحت زكاته في اللحم شملت الكل فلم يحرم الشحم عندنا لأنه جزء مذكى. وقد ذكر ابن رشد في البيان أن في شحوم اليهود ثلاثة أقوال، الإجازة والكراهة والمنع، وأنها ترجع لقولين المنع والإجازة لأن الكراهة من قبيل الإجازة. قال والأصل في هذا اختلاف في تأويل قول الله سبحانه وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هل المراد بذلك ذبائحهم أو ما يأكلون؟ فمن ذهب إلى أن المراد بذلك ذبائحهم أجاز أكل شحومهم لأنها من ذبائحهم، ومحال أن تقع الزكاة على بعض الشاة دون بعض. قال ومن ذهب إلى أن المراد ما يأكلون لم يجز أكل شحومهم لأن الله سبحانه وحرم عليهم في التوراة على ما أخبر به القرآن العظيم فليست مما يأكلون. وكان لك ذبيحتهم حتى لو فسرنا وطعمهم بذبيحتهم مع وجود الإضافة هنا، لا يمكن أن يفيد هذا الإباحة، لأن ذبيحتهم تقتضي ذبيحة مخصوصة أنتم مخاطبون بحكمها. حتى ولا المتريدة في السنة وطعامهم بذبيحتهم ما غاديش تعطيك الإباحة، لأن ذبيحتهم لفظة مضافة فتفيد معنى مخصوصا، وذبيحتهم بمفهومك الفقهي هي التي تكون في محل غير محرم عليهم. فهذه اللفظة وإن استثمرت بهذا الوجه فهي لا تفيد هذا الحكم الذي نسب إليها. تأمل أن من المعروف أن اللفظة إذا أطلقت تنصرف إلى حقيقة الشرعية، والذبيحة الشرعية المعتبرة هي التي تكون في محل تؤثر فيه والشحم لا تؤثر فيه. وعلى كل فهذا مدخل لغوي، ولكنه في الحقيقة إذا حققت هذه اللفظة بالمسلك الشرعي فلا شك أنها لا تفيد هذا الذي نسب إليها من الإباحة. وبهذا تعرف أن الذين حملوا وطم على ذبائحهم وسلموا أنها تفيد الإباحة هذا فيه مقال فيه نظر. لو قلت مثلا ذبيحة وسكت، لكن قلت ذبيحتهم ونسبت إليهم الضمير ثم رجعت إلى نفسك فوجدت أنك مخاطب بذبيحة مخصوصة، فلا شك أنك يجب أن تتحرد هذا المعنى، أي ذبيحتهم التي حل لهم أكلها، وأنت أيها المسلم مخاطب بأن لا تأكل إلا ما حل لهم مما ذبحوا، وهذا يخرج الشحماء على الوجه الذي تقدم تقريره حتى لو فسرنا بذبيحتهم. المسألة لا تعدو أن تخرج عما تقرر سابقا من حرمة الشحم على المسلمين، هذا الشحم على المسلمين. وكره لنا ذبح أي ما ذبحه النصراني لصليب أو عيسى عليه السلام، أي لأجل التقرب بنفعهما، كما يقصد المسلم الذبح لولي الله أي لنفعه بالثواب، ولو لم يسمي الله تعالى، لأن التسمية لا تشترط من كافر، فلذا لو قصد بالصليب أو عيسى التعبد لمنع كالصنم، أو النفع للصنم لكره، ويعلم ذلك من قرائن الأحوال. الآن التدقيق شديد في التحريم والتحليل في باب الذبح، فليكن الشخص متفطنا جدا في هذا المقام حتى لا تسرقه العواطف وتذهب به ويذهب به المزاج النفسي إلى أن يفتري على الله الكذب. هنا الفقهاء قرروا أن ما ذبح الصليب لعيسى، الصليب هذا شيء آخر لا تغتر، الصليب هو هذا الشيء الذي يضعونه ويرمزون به إلى المسيح، وهذا مقدس عندهم، فهو بهذه الهيئة التي هو عليها يعتبر مقدسا لأنه يرمز إلى المسيح، والمادم يرمز إلى المسيح وهو مصلوب كما يعتقدون فإن هذا يعتبر عندهم مقدسا، وهو من شعائر التي يرون بأنها يتقرب بها إلى الله، فلذلك يجب أن ينظر إليه بأنه منزل منزلة المسيح. هذا ما قرره الفقهاء لما نظروا إلى معتقد هؤلاء وما تصوروه في أنفسهم في شأن هذه الصورة التي تسمى الصليب، قالوا بأنهم ينزلونه منزلة المسيح، وإذا كان الأمر كذلك نزل الفقهاء هذا الصليب منزلة المسيح في الأحكام. فقالوا إذا ذبح للمسيح ذبح لعيسى، ننظر فيما قصدوا. فإن كانوا يقصدون بذلك التقرب للمسيح، ما معنى التقرب إلى المسيح؟ هذه مفردة تحتاج إلى التفكيك، ما معنى التقرب للمسيح؟ فهي المقصود التقرب للمسيح من أجل أن ينتفع بهذا الذبح باعتباره صدقة، هذا مكروه، هذا أقسم وصلوا أنه مكروه، لأن قصد انتفاع عيسى بهذه الصدقة بهذا الذبح يجعل النافع هنا بلزوم هو الله، يقصدون أن ينتفع بأجر هذا الذبح أن ينتفع به المسيح، والذي سينفعه هو الله هو الخالق، في هذه الكراهة لم يجدوا تمام المناط. فالمناط هنا لم يرتقي إلى درجة ما يفيد التحريم، فقرروا فيه الكراهة، فقرروا في ذلك الكراهة، لأن الذي في القلب هنا ليس مناطا رافعا لهذا الفعل إلى درجة ما يجب التحريم فتفطن. لكن لو أنهم أتوا في قلوبهم بما يدل على التعبد، والتعبد هنا قد يكون بصور متعددة، منها أنهم يتقربون للمسيح ليقربهم إلى الله، يتقربون إلى المسيح من أجل أن يفعل أفعالا تنسب إلى الله، خلاص هذه تعبد، هذا تعبد، لأن التعبد هو الخضوع لمخلوق، خضوع من أجل إيصال هذا الفعل إلى درجة يكون فيها التأثير في الوجود. هذا سر رسمي، تعريف رسمي، بيان رسمي وليس تعريفا مفصلا. هكذا قد ينتفض ويقول وقربوا به إلى المسيح ويتقرب، هؤلاء لا يمكن أن يحرموا ولا أن يحللوا إلا بالمناطق. لا يمكن أن يحرم المؤمن ولا أن يحلل إلا بالعلل، فإذا وجدت علة التحريم قضى بالتحريم، وإذا وجدت علة التحليل وإذا وجدت علة الكراهة حكم بالكراهة. فماذا تريد منه؟ لأن كثير من الناس عندهم تشوف وشوق كبير في مثل هذه المقامات إلى التكفير والحكم بالتحريم، ويظن أن ذلك هو الدين. الدين هو تنزيل الأحكام على مواضعها، هذا الذي كلفت به. أما أن تتقي بنفسك إلى درجة أنك تحكم بالأحكام من غير دليل، فهذا قد يؤدي بك إلى الحساب أمام الله، لأنك تفتري الكذب على الله. ولذلك قال بأن هؤلاء إذا ذبحوا لعيسى أو للصليب فإننا ننظر إلى معتقدهم، فإن اعتقدوا أن عيسى سينتفع بهذا الذي ذبح له، وأن هذا مهوب له في قبره، وأنه بهذا سيكون له الأجر والثواب، خلاص، فأين هو العبادة هنا؟ أين هي صورة العبادة؟ تنحكم عليه بالتحريم بناية. وإذا الإنسان الذي تفعل له فعل من أجل أن ينتفع في قبره أو في برزخه أو في أي محل وجد الله أعلم بحاله، تفعل له أفعالا من أجل أن ينتفع وأن يدركه التواب، هذه عبادة؟ ولا تجعله عبدا يحتاج للدعاء ويحتاج للصدقة ويحتاج لأن يصل إليه هذا التواب؟ فأين هو وجه العبادة هنا؟ إذا رقى هذا الفعل إلى درجة أنه أوصل هذا الفعل إلى درجة العبادة، فلا بد من علامة تدل على العبادة، تقرب من أجل أن يرفعه عند الله، لأن هذا الفعل لا يكون إلا لله، التقرب إليه من أجل أن يضر، التقرب من أجل أن يعطيك الرزق، التقرب من أجل أن يدفع عنك الضر، هذا تقول له أخطأت. لو أنك أهديت لهذا الشخص هذا التواب لينتفع به عند الله ويكون كذا، ثم تقول يا رب إني وهبت هذا التواب لهذا الرجل الصالح الذي كذا كذا وأرجو منك أن تغفر لي وترحمني كذا إلى آخره، ممكن، ما زال الحبل ممدودا. فما دامت الحقائق لم تقم بصاحب الفعل لا يمكن أن نحكم عليه إلا بما قامت به، إلا بما قام بحاله. أما إطلاق الكلام على عواهنه وإطلاق الألفاظ بدون ضبط بدون تفصيل بدون علم، فهذا يؤدي إلى أن نحكم على الناس بغير ما أنزل الله. نعم، يشترطون في العبادة لله تمام الحقيقة، وإذا تعلق الأمر بمثل هذه الأفعال يثبتون الحكم بدون حقيقته. هنا تعلم الخلل المنهجي في النظر. إذا أرادوا أن يقول لكم تقربوا بها لله، اشترطون عليك قصدي والعبادة والكيدات أن تكمل لكي يكون عبادة. فإذا قلت لهم هذا الصحيح يقول هذا سيحصل له العبادة بأدنى شيء، هذا خلال في المعنى المقابلة. ما اشترطته أن يكون عبادة في حق الله تشترطه أن يكون عبادة في غير الله. نعم، إذا أعطيت للشخص صفة من صفات الله نعم هذا كي تعتبر عبادة. أما إذا كنت تعطيه صفة العبد، صفة المحتاج، صفة المضطر، صفة الذي يحتاج إلى من يدعو له، من يتصدق عليه، من يدعو التوبة، فأين هي الألوهية؟ فأين هي العبادة؟ أين هي العبادة هنا؟ والذين يجحدون ويجادلون الأمر هم يقولون المؤمن لا يمكن أن يقصد النفع إلا من الله، ولا يمكن أن يقصد الضر إلا من الله، وهذا هو الذي متمسكهم. فجادلهم بالعلم وبينهم الحق حتى يفهموا، لأن كل من نظر في أمر وأتى بأمور يجب أن تعتبر في مقام النظر نقفز ونصرخ ونقول والله هذا إنسان مشرك وهذا يكون نزيف، ستحاسب أمام الله تعالى عن كل كلمة قلتها. حقق المناط ونزل الأحكام. لا إشكال في أن ما تقتضيه القواعد هو منع هذه الأفعال للقبور، هذا ما في شك، ولكن من باب سد الدارعة، ماشي من باب أنها أن جميع الأفعال فيها شك، من باب سد الدارعة حتى لا يفتح الأبواب للجهال ليقعوا في محظور كما هو منصوص عليه في الشرع. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عز وجل بغير علم فقط. أما الوصول إلى الحكم على كل إنسان بأنه مشرك، بأنه كافر، بأنه كذا، بأنه هذه جيفة، هذه كذا، نحن نحقق المناط، لا نحكم على هذا بالجيفة إلا إذا كانت قد قتل ولم تزكى، ولا نحكم هذا الفعل بأنه محرم إلا بدليل، فكل شيء عندنا بالميزان. ولهذا الفقهاء هنا ماذا قالوا؟ إذا ذبح للصليب أو لعيسى وكان يقصد بذلك الانتفاع لهم فإن هذا الطعام أشفيه محرم في القرى، أليس هذا ما قرروه؟ جيد، إذن فهذه هو العمزة في هذا الباب. أنت لست محتاج إلى كثرة الكلام، كلما جاءتك صورة حللها. قد تبقى قلنا مرارا وتكرارا بأن الذي ينظر في الجزئية من غير أن يحللها ويبحث عما يكون علة هذا يقع في الخطأ، لأنه يحكم بغير علم. فعل مباح، ذبح مسلمين ذبيحة مباحة له، كل هذا فعل خارجي ما زال ليس فيه إشكال. ثم ننظر في قلبه ماذا يريد، فإن وجد في قلبه شيء مما يجلب التحريم والتأثير في ذلك الشيء خلاص قلنا له هذا القصد أفسد عملك وصيره محرما وسترتب عليه أحكام خطيرة. وإن كان هذا الفعل قد تم وتمت صفة القلب التي لا ترفع شيئا من حقيقته، فنحن لسنا ملزمين إلا بأن نحكم بما وضع الله العلامة عليه، خلاص هذا هو المقصود. إذن فإذا ذبحوا لعيسى أو للصليب أو لغير ذلك فليس الذبح هنا لي، قد حسم الأمر، فلا بد أن نعلم لي ماذا يقتضي. فإن اقتضى التقرب لهذا الصنم من أجل أن يفعل، أن يؤثر، أن يعطي، أن يمنع، أن يخلق، أن يفعل كذا كذا إلى آخره، خلاص الأمر بين. أما إذا قصد أن ينتفع بهذا الفعل هبة وصدقة وإعانة له في حاجته في الآخرة، فهذا عبد تقرر له العبودية بتمامها وتجعله محتاجا وتصيره مثلك في كل شيء، فأين هو ما يجلبه التحريم؟ نعم، نقل الذبيحة من مكان إلى مكان من غير موجب عادي هذا يجب أن يمنع. صوت منع نقل ذبيحة من مكان إلى مكان بدون موجب عادي صوت منع. اسم الموجب العادي أن يكون في ذلك المكان فقراء محتاجين فحملت إليهم ذبيحتك ثم قتم اتبعوا هذه الذبيحة وكلوها، في إشكال لأن الموجب هنا عادي. أما أن تأتي أنت بموجب شرعي هذا هو الذي لا يقبل. أن تفضل تربة على تربة، زمانا على زمان، أن تقول إن ذبحت هنا فهي قربة وإن ذبحت هنا فليست قربة، فهذا شيء خطير، لأنك شرعت شريعة جديدة قد يصل هذا إلى درجة الهدي. إذن فالأمور لا بد أن تفصل بصورها حتى تظهر الأحكام فيها. فإن يسر الله تعالى في هذا المقام ستكتب رسالة جامعة في هذا الباب مفصل فيها الأحكام من غير إفراط ولا تفريط، مع التنبيه، مع التنبيه على أن الأصل عندنا في الدين أن نكون عندما نأتي بالصدقة أن نأتي بها كما شرعت قبل موته عليه السلام، خلاص أمر محسوم. لكن لما وقع ما وقع وانتصرت الأمور ولم يعد هذا الأمر مقصورا عليه، فلا بد أن يكون الإنسان في الأحكام بالميزان، قيم الوزن ولا تخسر الميزان، هذا هو الحكم. أما نقل كلام وعوائنه كل شيء حرام، كل شيء سير، كل شيء كذا، فهذا شيء فيه غلو وتشدد. وقاطعنا هنا الاتصال مع جميع ما بته قوم من أن لبعض الأشخاص العرفاء أو الذين يلقبون بالأولياء أن لهم خصائص خصوا بها في الكون، وأنهم إن قصدوا لذلك أعطوه. ما غاديش ندخلوه في الفقه، أنه ليس من شريعة الإسلام بأصولها المعروفة، لأن الغرض هنا ما هو؟ حفظ الإسلام من المسلمين وحفظ الإسلام من غير المسلمين. عندما نقرأ أصول الفقه راه لا نقرأها كذا طرفها ولا أنه شيء زائد. إثبات أصول الفقه هو إثبات لمنع الزيادة عليها، وإثباتها باعتبارها شرعا لله. تبتل الإلهام والذين مثلا كلام ديال العرفة يقول هذا لا يمكن أن يدخل في الشرع، لن ندخله. والجهد قائم لإدخال هذه الأشياء، قائم. يقول لك لا راه فلان خصه الله تعالى بأنه يعطي الأرزاق، وفلان خصه الله تعالى بأنه يعطي الأولاد، هذا لا يمكن أن يقبله الفقيه، أنه لا يؤمن بوجود هذه الأشياء في هذا الدين. هب أنه كذلك، هب أنه كذلك، لا يمكن أن يدخله في الاعتبار. وخيكون هذا الأمر موجود في الخارج فيقول هذا ليس مما ننظر فيه نحن، لا نعتبر هذه الأشياء. فعلك أيها المكلف ماذا فعلت؟ فعلت كذا كذا، ما هي حالة قلبك؟ كذا وكذا، خلاص حكمك كذا، ما كعرفش ذاك الشيء. أسيدي راه قصدت واحد الإنسان كيعطي الأولاد كيعطي الأرزاق كيعطي، لا يهمني. فعلك وقصدك عليهم الحساب بميزان الشرع، فإن فعلت وقصدت فهذا هو الذي أعتبره. أما كونك قصدت إلى إنسان ينفع أو يضر أو أعطي التصرف في الكون، أنا لا يهمني هذا الشيء. فعلك هذه الذبيحة التي ذبحتها بهذا القصد وصرت على هذا النجي، هذه الذبيحة جيفة، احكم عليها بالتحريم ولا لوحة في البحر، هكذا هذا لا أعرفه. ولكن هذا الرجل ولي من أولياء الله يعطي وكذا، لا يهمني هذا الأمر. أنا أنظر إلى فعلك، الفقه العلم المتعلق بأفعال المكلفين، كيهمنيش أنا. حتى لو أن الفقيه يعلم أن هذا الرجل الصالح قد أعطاه الله تعالى من فضله ما أعطاه، لا يمكن أن يدخله في الفقه، فاعتبر هذا من كيش يدخله، كيشوف الفعل ويحلله ويحكم عليه بطريقة الصبر والتقسيم، هذا ما يعرفه. حتى وإن كان يعتقد ذلك فهو لا يمكن أن يدخله في الاعتبار، يحكم على الأفعال بالميزان المنزل كالقاضي. القاضي عندما يأتي إليه الناس ويحضرون البينات ينظر في البينة، فإن تمت وكملت وكانت من الشيء الذي يعتبره أسرة يحكم بها، وقد يخرج ويعلم أن هذا الشخص قد ظلم هذا، لكن لا يهمه هو ذلك، لا يهمه، لأن العلم إذا سرنا نحكم به سوف نعطل البينات، وهذا يخالف شرع الله. ثم هذا يفتح باب الأفساد. خلاصة الكلام أن ما ذبح لا بد أن ننظر في قصد المذبح. إذا كان هذا يذهب إلى شخص ويذبح عليه ويريد التوبة أن يصل إليه ويريد لهذا الخير أن ينفعه في الآخرة، ثم بعد ذلك يقال إن هذا أشرك، كيف يشرك وقد جعله أضعف خلق الله في الأرض؟ يحتاج إلى الصدقة، يحتاج إلى الإعانة، يحتاج إلى الدعاء، يحتاج إلى من ينقذه، وأنت تقول بأنه قد جعل إليه. أين هي الألوهية؟ أين هي العبودية هنا؟ فين هي العبودية؟ أحبه فأراد أن يوصل إليه شيء من الخير، فين هي العبودية؟ كل أفعاله تدل على أنه جعل عبدا حقيرا ضعيفا محتاجا، فين هي العبودية؟ أين هي العبادة هنا؟ أنتم قولوا إذا ظهر لكم شيء من هذا، قولوا فين هي العبادة؟ لا يمكن أن نحكم على الأشياء إلا بأدلتها، نقل الذبيحة أرجل، لماذا نقلتها؟ أليس نقلتها؟ ما هو قصدك من هذا؟ هذه التربة تؤذيك؟ لا، نقلتها لأن في ذلك المكان مساكين. خلاص، إذن هذا من باب تبلغ الشيء إلى أصحابه. إذا نقله إلى ذلك المكان لأنه لا يوجد ما يمكنه من هذا الفعل إلا في ذلك، لا بأس. ولكن من الأفضل، من الأفضل أن الناس في هذه المناسبات التي يفعلون في هذه الأشياء ويدعون لأبائهم أن يشتروا اللحم في السوق، هذا أفضل، ويطعمون الناس، هذا أفضل، ويتركوا هذا الدكات نهائيا، لأنها تحتاج إلى تفصيلات وبيانات، وتشك في نية الذابح، ولا تعلم ما بأي نية ذبحها، فيؤدي ذلك إلى الاضطراب والتحريم والنزاعات والمشاكل. من الأحسن أن الناس يسوق ويشترون اللحم إذا كان لابد من اللحم، ثم يطبخونه ويطعمون المساكين ويدعون لآبائهم وأجدادهم ويحققون لهم الحاجة والعبودية بالتمام. ومنهم هذا الرجل الذي هو الجد، الذي يقولون بأنه يتصدقون عليه كل سنة لأنهم يريدون له الخير. إذا خرجت المسألة على هذا الوجه، مع العلم بأن هذا الأمر إنما نقرره على الحال، ولو وجد طريق آخر لكان أحسن. على كل حال، إذن الأحكام لا يمكن أن تطلق هكذا جزافا، هكذا بدون برهان، بدون حجة، تحقيق كل جزئية على حدة. هذا هو الوجه كذلك. ماذا تقولون؟ من منكم أراد أن يعترض فليرفع يده، لأن الناس قد شحنوا بكثرة المعلومات غير المحققة وغير المؤصلة، فلم يكن عندهم أي اتصال بالفعل ولا كيفية بناء الحكم عليه، وإنما كل ما عندهم أنهم يجلسون إلى إنسان قد يكون هو نفسه إنما لقن هذا، فينطق بنفس الكلام، لأنه كما قال بعضهم، قال كنت جالسا عند ربما عند هذا هارون الرشيد أظن ولا عند ملوك أحد بن عباس، فأنشد بيت الشعر: أضعوني وأي فتى أضع ليوم كريهة، قال وسداد تغري. فقال عبد بن خليفة إذا أنشد الشعر وقد لحن في الحقيقة، قال وسداد تغري، فأعاده أحد الحاضرين من أرباب الأدب فقال وسداد تغري، فقال الخليفة لحنت؟ قال يا سيدي ما لحنت، ولكن لحن الذي أخبرك. الذي لحن هو الذي رويت عنه، أن السداد هو الرشد، والسداد ما يسد به الشيء. هكذا معلومة الآن تنقل، لا ما كانت محيط، ما كان تحقيق، ما كان مراجعة، ما كان تدقيق، ما كان البحث في الجزئيات، ما كان فصل المقال في كل جزئية على حدة، والتفكيك واستعمال الصبر والتقسيم في الجزئية حتى نطلع على مكوناتها. أرى أي شيء في هذا العالم راه كيكون بدراسة علمية، ما كاينش هذاك الفوضى. أرى أي شيء في هذا لابد أن يحلل، ولابد أن يدرس، ولابد أن يستعمل فيه التقسيم، ولابد أن يقاف على ما يدل على الحكم المطلوب وجودا وعدما. على كل حال، فهذا ما تقرر. نعم. ما ذكره المصنف من الكراهة هو المذهب، وقال ابن لبابة وسحنون هو حرام نظرا إلى أنه مما أهل به لغير الله تعالى، وذهب ابن وهب إلى جوازه من غير كراهة، قاله الشارح. نعم، هو دبا وشهد مما أهل به لغير الله، ما أهل به لغير الله هو ما تقرب به إلى ذلك الصنم، إلى ذلك إلى عيسى أو الصليب بنفسه، قصد به التعبد له، وذلك لأنهم في الجاهلية إذا أرادوا أن يذبحوا للصنم يرفعون أصواتهم باسمه، يرفعون أصوات باسمه، فيقولون لهبال أو لكذا ويهلون به ويذكرون اسم ذلك الصنم، وهم يدفعون ذلك الشيء الذي يذبحونه له إليه ويذكرون اسم الصنم. ولما كان هذا الأمر هو شعار أهل الجاهلية، بعض الفقهاء في سوس أوجب على الذين يذبحون عند هذه المواسم وكذا أن يذكروا اسم الله تعالى عليه، فقال لابد أن تقولوا يا عزيز يا ربي زيد زيد تكون حفظ زيد زيد ها اشنو كيقولوا زيد كيقولوا شي حاجة أخرى يا عزيز يا ربي يا كريم يا يعني يذكرون أسماء الله هذا أراد أن يغلق الباب على ما هو لديه لغير الله هذا المذكاء يا غيات يا مغيت يعني نعم نعم هكذا يقولون ويحملون ذلك الدبه بعض الناس يقول هذا لا ينفع وفي حقيقة النية هي كل شيء ولكن غير أردنا أن نقول بأن الناس لن يتركوا الأمور هكذا كما يظن البعض أنهم ينظرون إلى الأشياء التي هي في الحقيقة تثير الشك والأوهام وتركوها بدون أن يفعلوا شيئا هكذا فرضوا عليه إذا أتيت بأي شيء تتبعه للطلب لغيره لابد أن تقول يا عزيز يا ربي يا عزيز يا كريم يا عزيز يا كريم يقولوا يا عزيز يا ربي يا عزيز يا كريم يا غيات يا مغيت كذا مهم سيتو وما أهل لله وما أعرف غير ما أهل به لغير الله هذا أهل به لله خلاصة الكلام أن هذا هو الجهد الذي بُدِل في هذا الباب وعلى كل حال مسألة تحتاج إلى مزيد من التفصيل والمقال ولا ينبغي أن يفتح باب تألع بالدين ولكن لا يجب أيضا أن يفتح باب الفتوى بغير علم كل شيء يجب أن يكون مضبوطا كل شيء يجب أن يكون مضبوطا محررا حتى نعلم الأسود من الأبيض فقد اختلطت الأمور بكثرة الكلام إذن فما دبح لهؤلاء فهذا هو حكمه وبعض الفقهاء قال بالله هذا قد يكون مما أهل به لغير الله كيف يمكن أن تقولوا بأن هذا مباحه لغير الله أليس هذا قد دبحه لعيسى ودبحه للصليب أليس هذا غير الله هؤلاء حققوا ما معنى أهل به لغير الله قالوا ما معنى أهل به قصد به التعبد قصد به التقرب أو قصد به الانتفاع هذا هو فصل المقال في هذا الموضوع لكل مسألة هكذا قلت وكره لنا قبول متصدق به لذلك أي للصليب أو عيسى وأولى لأمواتهم وكذا قبول ما يهدونه في أعيادهم من نحو كعك وبيض هل يجوز أن تقبل ما تصدق به على أمواتهم مثلا لقيك يهودي وقد حمل معه صدقة وتصدق بها على أبيه هل يجوز لك أن تقبل ذلك بعض الناس لا لمح أن هذا من باب الإعانة لهم على دينهم وأن هذا من باب قبول شركهم وأن هذا من باب قبول هذه الأمور التي ليست في ديننا معتبرة فقال بأن هذا لا يجوز وقوم آخرون قالوا هذا لا يضر لأن هذا طعامهم وكل ما هو طعام لهم مباح لهم في دينهم فهو طعام لنا مباح لنا في ديننا أنه لو لقي يهوديا وأعطاه هذا الطعام وأبيح له أكله فهو طعام أهل الكتاب وإذا كان طعاما لأهل الكتاب فهو أيضا طعام لنا وما الفرق بيننا وبينهم فلا تغفل عن هذه الجهة فلذلك نظر بعض من الجهتين معا فقال بالكراهة كما هو معلوم في الجمع بين حكم المناطين إذا تعارضا نعم. وكذلك أيضا ما يهدونه من كعك وكذلك ما يفعلونه في أعيادهم ولكن ما يذبحونه لأعيادهم الأصل فيه الإباحة الأصل فيه هو الإباحة ولكن أعيادهم الشرعية نتحدث عن أعيادهم الشرعية فالأصل فيه الإباحة مع أن بعضا منهم قد حكم به بالكراهة في ذلك إذن فإذا ذبح كتابي في يوم عيدهم شيئا فإنه في الأصل مباح لأنه طعامهم ولكنه لما كان في ذلك إشعار لهم بإعانتهم على هذا الذي هم عليه من الباطل فهذا أيضا معتبر فحكم بالكراهة جمعا بين المناطق وكره زكاة خنثى وخصين وأولى مجبوب وفاسق لنفور النفس من فعلهم زكى كل لنفسه أو لغيره بخلاف المرأة ولو جنبا أو حائضا والصبي والكافر إن ذبح لنفسه ما لم يحرم عليه بشرعنا. وفي الحقيقة الذبح يتولاه من لا يؤثر فعله في نفس في نفوس الناس، هذا هو الأصل. أما إذا كان هذا الشخص لا يؤثر، إما لأنه غير معلوم حاله، مثلا هو خنتا ولا فاسق ولا لا يعلمه أحد، فهذا الأصل فيه هو الجواز. لكن إن كان قد عرف هذا الشخص بهذه الأوصاف التي ذكرت، أنه خنت مثلا أو فاسق وما ذكر معه من المفردات الأخرى، فإنه يقضى عليه بالكراهة فقط، لأنه أولا شخص مميز مسلم. ما الذي نقص فيه؟ نقص فيه جهة النفور فقط، أن الناس ينفرون من ذبيحته، هذا هو العلة. أما لو انتفى هذا التنفير، هذا النفور منه، فإنه حينئذ يكون ذبحه على أصله والإباحة، ويجوز أكل ما ذبحه ولا إشكال في ذلك. ينسبون إلى أشخاص؟ هذه الذبيحة لسيدي فلان، يعني أن الوالدين كانوا يذبحون ولكن لا يدري لماذا يذبحون، لنكون على علم. إذا أردنا أن ندرج هذا الأمر في باب التفاصيل، أن هذه المسألة فيها مفردات كثيرة من هذا اللون، منهم من يذبح على هذا الشيخ لأنه جدهم ويقولون الأرض أرضه، الأملاك أملاكه، ولا بد في كل سنة أن نتصدق عليه بشيء من هذا المال الذي تركه لنا، هذا نوع، وهو ما يسمى عندهم بالمعروف، هذا واحد صف. صنف آخر يذبحون على هذا الشخص لأنهم يقولون بأنه ولي المكان وله الحق علينا، وإذا لم نذبح عليه نزلت علينا المصائب، وهذا كثير، وهذا كثير عند كثير من الناس. فهذا يلحق بما تقدم بحثه، وهو أنه تقرب إلى هذا الشخص من أجل منفعة ومضرة، وليس ندخل في التفاصيل. ومنهم من يذبحون على فلان وعلان لأن له أثرا في الخصم، إذا ذبحوا عليه أو فعلوا له كذا وكان يؤتوا بالواجبات فالله ينزل عليهم الخير، مش المصائب، الخير لغاية جهة المرة. وفي كثير من أحوال صور متعددة، والذين شددوا النكير على هذا الذي يفعل في المواسم يقصدون هذا الشيء القبيح الذي يفعله كثير من الناس، هو هذا الذي ذكر. لو ذهبت الآن إلى بعض القبور، الآن إذا ذهبت إلى بعض القبور الآن وحضرت المواسم ستجد العجب العجب. نحن كنقروا المسائل الفقهية وما زال ما دخلناش في التفاصيل ديال الأمور، أما إذا دخلت في التفاصيل ديال الأمور فإنك تجد على بعض المقابر الآن هذيك الملاسة، وتجد فيها هذاك الشف ديال الخرازي، وغادي تلقى فيه الرزوان. علاش ديال كيحيدوا به الشعر؟ علاش؟ لأنهم يقولون بأن هذا الشخص له تأثير في نجاح الحرف. المعلم كيلوح الملاسة باش يخدم ليلا ونهارا، الحلاق تيلوح داك الشيء ديال الرزوان باش الحرفة تكون منتشرة، واحد تيلوح هذاك الذي ديال الخراز باش الخراز يبيع نعال وتكون التجارة. مثل هذا المعتقد الآن ماذا ستقولون فيه؟ هذا معتقد المسلمين؟ هذا يمكن أن يترك؟ مثل هذا يمكن أن يقبل؟ هناك أمر آخر. في بعض المواسم ماذا يقع فيها؟ ياتون بالبقرة بالنقة فينتفونها نتفا ويأخذون الوبر للتبرك ويعتبرون ذلك الوبار وبارا مباركا ويحتفظون. متى تقولون في هذا؟ يمكن لك يمكن لأحد أن يقبل هذا؟ وبارون أعطى الله الوبر، كلها فيها وبار، فلماذا لم يقل بذلك الوبر الآخر؟ أما الأفعال الأخرى فسيأتي اليوم الذي نفصل فيها المقال كما هو مفصلا فرضا فرضا. فقد نتحدث عن الذبح، أما ما يفعل من أمور أخرى فهذا شيء لا بد أن يخصص له كلام مستقل مفصل تكون فيها الأمر على بيان. إذا كانوا قالوا لا ندري لما نذبح على هذا، فيقال إذا كنتم لا تعلمون فصرفوه للصدقة، صرفوه للصدقة خلاص، هذه ذبيحة فلان اصرفوه للصدقة عليه واجعلوا هذا التواب توابا له، قد يكون تنجون من هذا الذي يخشى منه في هذا البلد. قوله وفاسقين أي سواء كان فسقه بالجارحة كتارك الصلاة أو بالاعتقاد كبدعيين على القول بعدم كفره. كبدعيين يمثل له هنا بالمجسم في الفقه المالكي، أو من يقول بكلام يؤول إلى التجسيم، هذا هو الذي يعتبره بدعي، المجسم أو الذي يقول بكلام يؤول إلى التجسيم. قد فسرناه في باب الصلاة ونعيده مرة أخرى فقد تناسب على المذهب. نعم. ولن نغفل عن هذه الحقيقة ونلحق بها ما يشبهها، فكون على بصر بذلك. قوله بخلاف المرأة والصبي ما ذكره من جواز زكاتهما، قال الحطاب هو المشهور، ومذهب المدونة وفي الموازية كراهة ذبحهما، وعليه اقتصر ابن رشد في سماع أشهب وصرح في آخر سماع ابن قاسم بالجواز فيهما. تقدم المرأة الأصل أنها تذبح، وفي زمن ذبحت امرأة وأكل ما ذبحت، والمرأة كالرجل في الذبح ما دامت قادرة على ذلك، ما دامت عندها القدرة على الذبح فإنها تذبح. والصبي تقدم أنه من شرطه التمييز ليفرق ما بين الذبح وغيره، فإن كان بهذا الوصف قبلت ذبيحته وإلا تركت، وإلا فإنه لا يجوز له أن يذبح. هذا هو الحكم، فلا نكرره في كل مرة. نعم. قوله بخلاف المرأة أي بخلاف الأغلف فلا تكره زكاته كما جزم به الحطاب، قال وحكى في البيان كراهة زكاته. نعم هذا واضح، لأنه لم تكن فيه صفات المسلم الكاملة ولم تكن فيه صفات أهل الكتاب على الوجه المذكور، فلذلك هنا قيل بأنه زكاته مكروهة. نعم. والفرق بين الفاسق وبين الكتابي أنه لا يقر على فسقه بخلاف الكتابي فإنه يقر على دينه بالجزية. نعم. وفي حل ذبح كتابي حيوان مملوك للمسلم وكله على ذبحه فيجوز أكلها وعدم حله فلا يجوز قولان. هذه الآن دخول في المفاهيم، لأنه في أول الأمر قال لأن من شروط ما يذبحه الكتابي لكي يكون حلالا أن يذبح لنفسه، وهل إذا ذبح للمسلم يكون محرما أو مكروها؟ هذا ما سيكون عليه الكلام إن شاء الله تعالى، نكتفي بهذا.